السريع المخلي بكم سؤال على السريع المخلي بيع شراء الدولارات ما بالعراق ما بيجوز مترجمة بالعملة الورقية ما بيجوز إلا أن تشتري ما أنت مضطر إليه. أنا جائز للأوتم. أنت فهمت شو عم أحكي؟ نعم. خلاص أخذ جواب كلامه. متاجرة هذه. لكن أنت بتصرف العملة يعني بحاجة إلى أما تترقب الضرورة. بأنها هذه متاجرة ربوية.